رأى الله ورسوله، وله مكاشفات التصرفات وكشف الله عليه من العلم والبصيرة والتصرفات الموافقة للشرع. وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين، فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري، وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي، ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع به منارهم. نعم، يقول إن في عدي بن مسافر وجماعة فيهم أولياء الله متقين يتقون الله ويخشونه، فهم مؤمنون متقون يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات. فيهم من له لسان صدق في العالمين، يعني فأثنى عليه عباد الله لصلاحه وتقواه. قال فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم، مشايخ هذه الطائفة عدي بن مسافر معه، مثل ملقب الشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري، وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي، ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع منازلهم. هذا يدل على أنهم فيهم خير كثير، هم يعظمون السنة، ولذلك عظم الله أقدارهم ورفع منازلهم. نعم. والشيخ علي قدس الله روحه كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشايخ المتبعين، وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك، وله في الأمة صيت مشهور ولسان صدق مذكور، وعقيدته المحفورة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلهم كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي، وكشيخ الإسلام الهكاري ونحوهما. نعم، هذا تناهى من المؤلف على عدي بن مسافر، وأنه من أهل الصلاح والتقوى، وأنه أحوال زكية ومناقب علية، وأنه له ذكر وصيت مشهور رفع الله قدره، وعقيدة سليمة لم يحوز فيها عن عقيدة السنة والجماعة. نعم. وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة، بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منارهم. وغالب ما يقولونه في أصولها الكبار جيد، مع أن لا بد وأن يوجد في كلامهم وأن يوجد في كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة كأحاديث لا تثبت ومقاييس لا تضطرب ما يعرفه أهل البصيرة. هذا فيه بيان المؤلف رحمه الله، لأن هؤلاء المشايخ مثل عدي بن مسافر وأبي الفرج عبد الواحد وغيرهم والشيخ الإسلام الذكاري يقول إنهم في أصول الدين الكبار لم يخرجوا عن أصول السنة والجماعة، ولهم من الترغيب في أصول السنة والدعاء لهما والحرص على نشر السنة ومنابذة أهل البدع مع الدين والفضل والصلاح والعبادة ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منازلهم. وغالب ما يقولونه في أصول الكبار جيد، يعني موافق للسنة والجماعة، لكن قد يوجد في كلامهم شيء بعض المسائل المرجوحة، قد يحترم بعض الأقوال المرجوحة، وقد يستدلون ببعض الحديث الضعيفة كحديث لا تثبت ومقاييس لا تضطرب، وهذه يعني ملحوظات يسيرة يمكن معالجتها، لكن في الجملة هم من السنة والجماعة ويعظمون السنة. أما كونه يوجد في اختيار بعض الأقوال الضعيفة أو يستدل بعض الحديث التي لا تثبت، هذا غلط إذا نبهوا عليه فنبهوا. نعم. وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما، ويميزوا بين صحيح الأحاديث وسقيمها وناكف المقاييس وعقيمها، مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلب الاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق. وهذا الانصاف المستان المصنف رحمه الله أثنى عليهم وبين ما هم عليه من الدين والفضل والصلاح ونقدهما في بيان إحصائهما. ويقول هذا لا يضر كل إنسان عليه بعض الأحصاء بعض الملاحظات اليسيرة تكمل السنة وجماعة ووافق السنة في الأصول الكبار كونه يكون عليه بعض الملاحظات لا يضر لأنه ليس المعصوم يعرف الرجل لكن الأخطاء تبين توضح وكل أحد يغلط ما في أحد ما يغلط إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو معصوم إمام العالم. ولذلك كنا كل أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البقالة معناها للإمام مالك قال كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسيب متأخرون من الأمة المتأخرون الذين لم يحكموا عليه الكتاب والسنة والفقه فيهما ويميزوا بين صحيح الحديث وسقيمها وناتج المقاييس وعقيمها. هؤلاء مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلب الاختلاف والافتراق وحصول علاوة الشقاق. يقول الأخطاء تحصل من كل أحد ولا سيما المتأخرون بسبب بعدهم عن أثر النبوة والرسالة بسبب كونهم لم يحكموا على الكتاب والسنة ولو ميزوا بين الصحيح والسقيم من الحديث. وينضم إلى ذلك غلبة الأهواء وكثرة الآراء والاختلاف والافتراء وحصول على والشقاق. ولذلك يحصل بعض الأخطاء تبين وتبين لأصحابها. نعم. فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب قوة الجهل والظلم اللذين نعس الله بهما الإنسان في قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني هذه الأسباب حصول الاختلاف والافتراق ونحو الأحاديث الضعيفة ونحوها هذه الأسباب توجب للإنسان الجهل والظلم في بعض الأحيان الذين هو أصل الإنسان. أصل الإنسان نعس الله به الإنسان الأصل الإنسان كما قال الله وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم. فإذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال. وقد قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني العلم والعدل ينقذ الله به العبد من الضلال. والله سبحانه أكثر في سورة قصيرة أن جنس الإنسان في خسار وهلاك إلا من علم على من آمن ومن بجوع العلم وعمل الصالحات وأداء الواجبات وتوصى بالحق وهداه إلى الله وتوصى بالصبر. قال الشافعي في هذه الآية في هذه السورة لو ما أنزل الله على خمس سنة إلا هذه السورة لكفت. نعم. وقد قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أخبر الله أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الإمامة في الدين فهذه شيء ما هما الصبر واليقين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات. وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان. وذلك في دواوين الإسلام المعروفة مثل صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن مثل سنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي وموطأ الإمام مالك ومثل المسانيد المعروفة كمثل مسند الإمام أحمد وغيره. ويوجد في كتب التفاسير والمغازي وسائر كتب الحديث جملها وأجزاؤها من الآثار ما يستدل ببعضها على بعض وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله. ولذا مالك رحمه الله صلى الله عليه وسلم وجماعة يقولون أنت مصلحكم الله تعلمون أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم مخالفها هي سنة الرسول وهي عامة في كل شيء في أمور الاعتقادات وفي أمور العبادات وسائر أمور الديانة. ولحق الله رضي الله رحمه الله بأن يلزم السنة في الاعتقاد وفي العبادة وفي الديانة. وهذا إنما يعرف معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الأقوال وفي الأفعال، وما تركه النبي من قول وعمل ثم ما كان عليه السابقون أو السابقون أو الإسلام. وأين يوجد هذا؟ قال يوجد هذا في دواوين الإسلام المعروفة، مثل الكتب الستة، صحيح البخاري، مسلم، كتب السنن، سنن أبي داود، والنسائي، الترمذي، سنن ابن ماجه رحمه الله المؤلف، ومطلع الإمام مالك، والمسجد المعروف مثل مسجد الإمام أحمد، المعور المسانيد، وغيره من المسانيد. وكذلك في كتب التفسير، يوجد في كتب التفسير، التفسير ابن جرير، التفسير ابن كثير وغيره، وكتب المغازي، مثل سيرة ابن هشام، ومغازي ابن إسحاق، وسائر كتب الحديث، جملها وأجزاؤها من الآثار ما يستدل بعضها على بعض. وهذا أمر قد قام الله له من أهل المعرفة والاعتناب حتى حفظ الله الدين على أهله وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحق أهل الحديث، حفظ الله بهم الدين أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، حفظ الله بهم الدين على أهله. نعم. وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب عقائد أهل السنة مثل حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم في طبقتهم، ومثلها ما بوب عليه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم في كتبهم، ومثل مصنفات أبي بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد وأبي بكر الخلال وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي بكر الآجري وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله بن مندة وأبي القاسم اللالكائي وأبي عبد الله بن بطة وأبي عمر الطلمنكي وأبي نعيم الأصبهاني وأبي بكر البيهقي وأبي ذر الهروي. وإن كان يقع في بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة. يقول إن السنة حفظت الحمد لله جمع العلماء حفظ الله بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ بهم الدين، فجمع طرف من العلماء الحديث والآثار المروية في أبواب عقائد أهل السنة والجماعة، ألفوا المؤلفات ومثل الأئمة الذين جمعوا الأحاديث والآثار محمد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي، ومثلهم ما بوب عليه البخاري في صحيحه. البخاري رحمه الله بوب أبواب التراجم ظهر فيها فقهه العظيم الذي حير العلماء. صحيح البخاري هو من أصح الكتب بعد كتاب الله في الأسانيد، وامتاز بتراجمه الفقهية العظيمة التي حير العلماء حتى قال العلماء إن فقه البخاري في تراجمه. كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم كلهم بوبوا. كذلك مصنفات أخرى مثل أبي بكر وعبد الله بن أحمد إلى غيره ما يعرفه أهل المعرفة. قد يقع في أحد الضعيفة ولهم عذر في هذا، لأنهم ذكروا الإسلام ولأنهم أرادوا أن يجمعوا ما يوجد في هذا الباب، ولأنه قد يوجد في هذه الحالة الضعيفة ما يشهد لها متابعات الشواهد. نعم. الأحاديث والموضوع هذا العنوان بعض الأحاديث. وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قسمان: منها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز أن يقال فضلا عن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني من الكلام ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس ويكون حقا أو مما يسوغ فيه الاجتهاد أو مذهبا لقائله فيعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث، مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي، وهي مسائل معروفة عمل بعض الكذابين عملها بعض الكذابين وجعل لها إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من كلامه، وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى. يعني يقول المؤلف رحمه الله إن بعض الناس قد يروي في الصفات وفي غير الصفات من سائر أبواب الاعتقادات وفي عامة أبواب الدين أحاديث مكذوبة موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يكتب عن الصفات، بعضهم قد يكتب في أبواب الاعتقاد، بعضهم قد يكتب في غيرها، في العبادات، الصلاة، الزكاة، صوم، الحج، وهي قسمان هذه التي تروى وهي تكون مخلوبة على نوع قسمان. القسم الأول ما يكون باطلا، كلام باطل لا يجوز أن يقال فضلا عن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح كذبة وظهوره، مثل ما يضع بعض الناس مثل ما يضع بعض الراسل أو قالوا إن أنا علي أنا ميزان العلم وعلي الفتاة وعلي وفاطمة علاقة هو الحسن والحسين خيوطه، جعلوا ميزان وعلاقة خيوطه علاقة بأشياء واضحة وظاهرة. وبعضها قد يكون فيه خطأ، بعضها يكون واضح ولا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يقال فضل عن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضه يكون بعضها الذين يجعلونها ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام لبعض أو كلام لبعض العلماء، فتقول بعض الناس حب الوطن من الإيمان وينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قد يقال أنه كلام لبعضهم أو حكمة، مثل الحكمة المعرفة بيت الداء والحكمة رأس الدواء، بعض الناس يقول هذا حديث عن حكمة ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضه يكون مقاله بعض السلف وبعضه أو بعض العلماء وبعضه يكون حقا أو ما يسوق في الاجتهاد أو مذهبا لبعض الناس، فينسب بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر مثال ذلك المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري وجعلها محنة تفرقوا فيها بين السنة والبدع، وهي مسائل معروفة علمها بعض الكذابين وجعلها اجتهادا ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لا تنظر هذه المسائل كان مالك رحمه الله في زمانه وجدها ويحمل انها موجوده الان، وهي مسائل وضعها ابو الفرج ونسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يفرق بها بين السنه والبدعه. وهذه المسائل وان كان غالبها موافقا لاصول السنه ففيها ما اذا خالفه الانسان لم يحسن بانه مبتدع، مثل اول نعمه انعم الله بها على عبده، أول نعمة أنعم بها على عبده، فإن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل السنة، والنزاع فيها لفظي، لأن مبناها على أن اللذة التي يعقبها ألم هل تسمى نعمة أم لا، وفيها أيضا أشياء مرجوحة، فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا. يعني هذه المسائل التي تكلم فيها المؤلف كثير منها موافق لأصول السنة، ففيها إذا خالف الإنسان لم يحكم بأنه مبتدع، لأن مسألة وإن كان موافق لأصول السنة إلا أن فيها ما يخالف، فلذلك إذا خالف الإنسان لا يحكم بأنه مبتدع. ومثل مثل أول نعمة أنعم الله بها على عبد ماهي، وهذا مبني على مسألة وهي اللذة التي يعقوها لنا، هل تسمى نعمة ولا تسمى نعمة؟ هذه كلها مسائل. فالواجب على المسلم أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث المكتوب، فإن السنة هي الحق وهي الحديث الصحيحة، والباطل هو الحديث الموضوع، هذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولما يتبع السنة خصوصا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. عندك فصل؟ نعم، النص عندي ما فيه قد تقدم. نعم، وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظهر، إما إفراط فيه وإما تفريط فيه. وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه، قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه، بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المارقين منه، فثبت عنه في الصحاح وغيرها من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف وأبي ذر الغفاري وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وغير هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فقاتلوهم. أينما لقيتموهم فاقتلوهم أو فقاتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: شر قتلى تحت أديم السماء. شر قتيل تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. وفي رواية: لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. في نسخة شندك لنكل. لو يعلم الذين يقاتلون ما زوي لهم نسخة ما زوي. فراجع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا البحث بين المؤلف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أن دين الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجابي عنه. الغالي هو الذي زاد عن الحد وهو المفرط، والجافي هو الذي نقص وقصر وهو مفرط. لأن الإسلام وسط بين الغالي وبين الجافي. الغالي هو الذي يزيد عن الحد ويتجاوز حد الإسلام ما حد له شرعا، والجافي هو المقصر الذي يقصر ولا يؤدي الواجبات. فالغالي مثلا هو الذي يزيد في العبادات، مثلا النصارى فلان قالوا في عيسى فقالوا انه ابن الله او ثالث ثلاثه، واليهود اخطروا وجفروا قالوا انه ولد بغي ولد زنا. واهل الاسلام بين الغالي وجفر قالوا انه عبد الله ورسوله، ليس له اله ولا ابن اله، فان الله ليس له ولد كان الله عما يقول علوا كبيرا، وليس هو ولد بغي كما يقول اليهود، وانما هو عبد الله ورسوله. تبين بهذا ان الدين وسط بين الغالي والجافي. والله تعالى ما امر عباده بامر الا اعترض الشيطان فيه بامرين لا يبالي بايهما بصر، اما افراط فيه واما تفريط فيه. الشيطان يحرص على الانسان، يحرص ان يوقع اما في الافراط او في التفريط. مثلا شخص يرهق نفسه بالعباده ويتكلم ويزيد، مثل قصة الرهط الذين أرادوا أن يزيدوا على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة الله في السر، فقيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينام بعض الليل، يصلي ويصوم بعض الأيام ويصوم بعض الأيام ويتزوج النساء ويأكل لحم. فقال هؤلاء الرهط: الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له من ذنبه وما تأخر، أما نحن ما ندري هل غفر لنا، فلا بد أن نزيد. قال أحدهم: أنا أصلي الليل ما عشت أبدا ولا أنام على فراش. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا لا أتزوج النساء زهدا حتى لا تشغل عن العبادة، حتى لا يشغل الزواج عن العبادة. وقال آخر: أنا لا آكل اللحم. هذا من الغلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ثم أفطر بهم وخطب الناس وقال: أنتم الذين تقولون كذا وكذا، ما بل وقوم يقول كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء وأتزوج النساء وأتزوج النساء وأتزوج النساء. هذا غلو. شخص آخر يتساهل في الواجبات يفرد مفرد لا يؤدي الواجبات يترك المحرم هذا مفرد والأول مفرد. والشيطان لا يبالي بأيهما أمر. وجاء في بعض الآثار أن الشيطان يشم القلوب فإن وجد فيه رغبة في العبادة وقوة أو في الإفراط والزيادة ويرى فيه تساهلا أوقعه في التفريط والتقسيم. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه. يعني وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه. أين جواب إليه؟ وإذا كان الإسلام وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه. أين إذا جواب إذا؟ لا ليس هذا هو الجواب. إذا كان الشيطان الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه يحتمل أنه سيأتي الجواب أو أن الجواب مقدر. يعني إذا كان الإسلام الذي هو دين الله قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه فغيره من باب أولى في الشرائع والعبادات يعتبرها الشيطان. الشيطان اعترض كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه حتى مرقوا منه كما يرقى السم من الرمية. ومن هم؟ هم الخوارج. الخوارج من أعبد الناس رهبان بالليل وسد بالنهار يصلون الليل كله ويصومون وهم شجعان في الجهاد وسود في النهار رهبان بالليل. أخرجهم الإسلام إلى إيش؟ أخرجهم الشيطان من كثير من شرائع الإسلام فكفروا المسلمين بالمعاصي وقالوا من فعل الكبيرة كفر من زنى كفر أو سرق كفر أو شرب الخمر كفر. هذا من إخراج الشيطان لهم. الشيطان اعترضهم وأخرجهم عن شرائع الإسلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المارقين منه. المارقين منه يعني من الإسلام. من هم؟ خوارج. مارقين عن الخارجين بسرعة خرجنا منه بسرعة أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم حينما ترمي بالسهم تخرج السهم يخرج السهم بسرعة من الرمية فكذلك هؤلاء خرجوا بسرعة من الإسلام. فثبت عنه في الصحاح يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح يعني كتب الصحاح كالبخاري صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان صدرك الحاج هذا الصحاح سمى هذا الصحاح المؤلفون وغيرها من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنين وأبي ذر الغفاري وسهل بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وابن مسعود كبع رضي الله عنه وغير هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءته. كيف يحفظ عنكم صلاته؟ يعني انك اذا رايت تعبد كثيرا وتصلي الليل وتنام يعني ما يعني عبادتي قليله بالنسبه اليه لانه يصلون الليل وصيامه مع صيامه اذا رايت يصوم الايام ويصوم الصوم تحفظ صيامه مع صيامه. كيف انا عبادتي بالنسبه لهم إذا كنت صوم الثلاثين والخميس أو الأيام كل بيض أو الأيام البيض تجده يصوم يوم ويفطر يومين أو يصوم يوما ويفطر يوما يزيد فتحقر قيامك مع قيامك. وقراءته مع قراءته كذلك القراءة يقرأ وقتا طويلا كلمة قراءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لماذا يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم؟ نعم لا يعملون به ولا يعملون بالسنة التي هي وحي الثاني. لو تدبروا القرآن وتعملوه ما كفروا المسلمين، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، حينما ترمي تأخذ السهم بسرعة، أينما لقيتموهم فاقتلوهم أو فقاتلوهم، فإن في قتلهم أجر عند الله من قتلهم ومن قتلهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية شر قتيل تحت أديب السماء خير قتيل من قتلوه، يعني قتيلهم مقتولهم شر قتيل، والذي يقتلون خير قتيل، الذي يقتلونهم خير قتيل، والذي يقتل منهم شر قتيل، شر قتيل تحت أديب السماء خير قتيل من قتلوه. وفي رواية لو يعلم الذين يقاتلونهم ما زوي لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من الأجل والثواب، زوي يعني ما أخفي لهم، لنكروا عن العمل، يعني لا اكتفوا بهذا الأجل. هذه النصوص سجل بها بعض العلماء على تكفير الخوارج، وقالوا أن الخوارج كفار، لأن هذه الجنة صريحة في كفره، وذلك أن النبي قال يمرقون من الإسلام كما يمرقون من الرمي، والذي يمرق من الشيء خرج منه، فدل على كفره. وأيضا أمر النبي بقتاله، قال أينما لقيتوهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. ثم أيضا شبههم بعاد، وعاد قوم كفار، قال لئن لقيتهم فإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وعاد قومهم قوم كفار، فدل على كفرهم. قالوا هذه النصوص دليل على ايش؟ كفرهم. وفي رواية يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، هذه النصوص احتج بها بعض العلماء على كفر الخوارج وأنهم كفار، وقالوا أن هذه النصوص صريحة في كفرهم، وذهب الجمهور إلى أنهم مبتدعة وليسوا كفارا، أنهم عصاة مبتدعة وليسوا كفارا، وقالوا إنهم متأولون. فرق بين المتأول والجاحد، فالجاحد يكفر والمتأول لا يكفر، فقالوا إن هذه النصوص تدل على فسقهم وبدعتهم ولا تدل على كفرهم. إلى هذا ذهب الجمهور، واختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن هذا هو حكم الصحابة عليه، الصحابة حكموا عليهم بأنهم مبتدعة ولم يحكموا عليهم بالكفر. احتجوا بقول علي رضي الله عنه لما سئل عنهم أكفار منهم؟ قال لا، من الكفر فرضوا. نعم، ولكن القول بتكفيرهم قول قوي، لأن يعني النصوص صريحة في تكفيرهم، وإن كان الجمهور يرون أنهم مبتدعة. نعم. وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم هو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحضيضه على قتالهم، واتفق على قتالهم جميع أئمة المسلمين. جميع أئمة الإسلام. نعم. هؤلاء خرجوا لما خرجوا في خلافة علي رضي الله عنه، قاتلهم أمير المؤمنين علي وقاتلهم الصحابة أخذا بالنصوص، عملا بالنصوص التي فيها الحظ على قتالهم، قاتلوهم مثل ما سبق من الأدلة، فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله، فإن لقيتم لا أقتلنهم قتل عاد، واتفق على قتالهم جميعا أئمة الإسلام. نعم. وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين وخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع المخالفة، ولهذا قاتل المسلمون أيضا الرافضة الذين هم شر من هؤلاء، وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم، ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر، ويكفرون من يقول أن الله يرى في الآخرة، ويكفرون من يقول إن الله يرى في الآخرة أو يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة، ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها. نعم. يقول مؤلفهم كل من صار جماعة المسلمين وخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته من أهل الأهواء والمرجع يقاتل أيضا مثل الخوارج، ومثل المؤلف رحمه الله قال ولهذا قاتل المسلمون أيضا الرافضة الذين هم شر من هؤلاء، حدث على المؤلف يرى أن الرافضة شر من الخوارج، ثم رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أبي بكر وعمر، كانوا قبل ذلك يسمون الخشبية لأنهم قاتلون بالخشب ولا يقاتلون بالسيف حتى يأخذ المهدي الذي دخل في السرجاب، فما في جهاد بإذن الله حتى يأخذ المهدي الذي دخل في السرجاب استمر في العراق 60 و200، إذا خرج يكون جهاد، إلا الآن ما في جهاد ولا في دين ولا كذا ولا عمل بالشريعة. في زمن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وزن صالح، سأله الرافضة الخشبية قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فترحم عليهما ترضى عنهما وقال هما وزيرا جد رسول الله، لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من ثلاث علي ثلاث رافضة، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب جد الرافضة علي بن أبي طالب، قال ما قالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر؟ رافضة، فرحم عليهما وترضى عليهما وقال هما وزيرا جد رسول الله، فتركوه ورفضوه وقال رفضتموني فسموا من ذلك الوقت الرافضه، وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبيه. هؤلاء الرافضه يقول مالك شر من الخوارج، ولهذا قاتلهم المسلمون كما قاتل المسلمون الخوارج قاتلوا الرافضه. متى قاتلوهم؟ وخرجوا مبدأوا خرج في جمع علي رضي الله عنه الذين غلوا في علي هم السبعية سعد الله بسبع، وقالوا إنك أنت الإله فقتلوا علي، قتلهم علي فلما قالوا أنت الإله أمر بالأحداء من الخدود خدة حفر في الأرض وأوجدت نارا فألقاهم فيها وقذفهم فيها، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا هججت ناري ودعوت قبرا، فلما قذفهم في النار قال هذا هو الإله، هذا دعينا هو الإله، فيعذب النار إلا ربنا، هذا دعينا هو الإله، فزادوا في غلوهم في علي وعبادة الله نعوذ بالله. وقاتلهم المسلمون بعد ذلك في أزمنة متعددة في القرن الثالث الهجري في أيام العبيديين لما تولوا على مصر والمغرب وغيرها، قاتلهم المسلمون. نعم، والمؤلف يقول ولهذا قاتل المسلمون الرافضة الذين هم شر من هؤلاء أيام الخوارج. بين المؤلف رحمه الله مذهب الرافضة ما هو، قال وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين، يكفرون أكثر المسلمين يكفرهم الرافضة يرون كفرا، ويكفرون الصحابة مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم، الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان يكفرون ويعتقدون أنهم كفار وأنهم ظلمة وأنهم متصبون وأنهم متصبوا الخلافة وأن الخلافة لعلي بن أبي طالب، لكنهم انتصبوها فولوا لأن الصحابة كفروا عندهم بعد وفاة النبي ثم ارتدوا وولوا أبا بكر زورا وبهتانا وظلما، وأخذوا النصوص التي فيها النص على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولوا عمر بهتانا وزورا ثم ولوا عثمان بهتانا وزورا ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول وهو علي، يقول فهم مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر، حسن الله يزعمون انه مؤمنون ومن سوى الرافضه كفار يكفرون السنه والجماعه، ويكفرون من يقول ان الله يرى في الاخره، من يقول ان الله يرى في الاخره يرى الكفار يرى الخوارج انهم الرافضه انهم كفار لانهم يرون ان هذا تجسيم، لان الذي لا يرى الذي يرى انما هو الجسم، كل شيء يرى هو جسم محدود والله ليس جسم محدود فلا يرى، هذا لا يزعمون فقيل سمعته معتزلة في هذا، وكذلك يكفرون من يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة، كل من آمن بصفات الله العلم والقدرة والسمع والبصر أثبت قدرة الله الكاملة وشيئا نافلة كفره الروافض، ولو يكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليه، كل من خالفهم في بدعهم كفروا. نعم، فإنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون على الخف، ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع النجم، ويجمعون بين الصلاتين من غير عذر، ويقنتون في الصلوات الخمس، ويحرمون الفقاعة وذبائح أهل الكتاب وذبائح من خالفهم من المسلمين. هل التعليق على الفقاعة؟ ها؟ مشكلة يقول الفقاع شراب يتخذ من الشعير سمي به لما يعلوه من الزبد، شراب الشعير يتخذ من الشعير يسمى به لما يعلوه من الزبد. نعم طيب. ويحرمون الفقاع وذبائح أهل الكتاب وذبائح من خالفهم من المسلمين لأنهم عندهم كفار، ويقولون على الصحابة رضي الله عنهم أقوالا عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا، إلى أشياء أخر فقاتلهم المسلمون بأمر الله ورسوله. فإذا كان على عهد رسول الله يقول أن الروافض من عقيدتهم أنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون على الكفين، يعني في الوضوء الروافض إذا توضأوا يغسلون الأعضاء الثلاثة، يغسل العضوين ويمسح العضوين، يغسل الوجه ويغسل اليدين، ثم يمسح على الرأس ويمسح على ظهور القدمين. الرجلان ما تغسلان، فالعضوان يغسلان والعضوان يمسحان. العضو الأول الوجه يغسل، العضو الثاني اليدين، وعضوان يمسحان وهما الرأس والرجلين. الرأس والرجلان يمسحان، ويقولون أنه يجب على الإنسان أن يمسح أين يمسح؟ على ظهور القدمين كذا، يبل يده بالماء ثم يمسح كما يمسح الله. إذا كان عليه خف يجب عليه خلع الخف ومسح ظهور القدمين، ويرون المنع من مسح الخفين. ولهذا يذكر العلماء في عقائدهم يقولون ونرى المسح على الخفين، مقصودهم من ذلك مخالفة الرافضة الذين يعتقدون أنه لا يمسح على الخفين. فمن كان عليه خفان عند الرافضة وجب عليه خلع الخفين ومسح ظهور القدمين، ومن كان يده مكشوفتان وجب أن يمسح ظهور القدمين. هذا وهذا يستدلون في آية الباعدة سكرات الجر، امسحوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال السنة احتجوا عليهم في آية سكرات النقص وأرجلكم، إنها معطوفة على أيديكم، امسحوا وجوهكم واغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وأما آية سكرات الجر فأجابوا عنها بجوابين. الجواب الأول أن الآية قراءة الجر محمولة على المسح على الخفين، وقراءة النص محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين. قراءة الجر تحمل على غسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة النص تحمل على غسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة الجر تحمل على غسل على المسح على الخفين، على الرجلين على الخفين إذا كان فيهما فعل. والجواب الثاني التوسع في لفظ امسحوا، يقول وامسحوا برؤوسكم، حيث يحمل على معناه العام، فإن المسح العام يشمل الغسل ويشمل امرار اليد على العضو مبلولة بالماء، يشمل الإسالة ويشمل الإطابة. والمعنى امسحوا برؤوسكم إطابة، وامسحوا بأرجلكم إسالة وصبا للماء. امسحوا برؤوسكم إطابة بإمرار اليد على العضو مبلولة بالماء، وامسحوا بأرجلكم إسالة وإطابة وصبا للماء. لأن المسح اللغة يطلع على الغسل كما تقول العرب تمسحت للصلاة. والله حضرت عليهم لا، فهم يمسحون فإنهم يمسحون على القدمين ولا يمسحون على الخفين، ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع النجم، يؤخرون صلاة المغرب حتى يطلع النجم، وكذلك الإفطار من الصيام، ويجمعون بين الصلاتين بغير عذر، ويقنطون في الصلاة والحج كلها، ويحرمون الفقاع والله شراب الشعير لما يعلوه من الزبد، ويحرمون ذبائح أهل الكتاب، ويحرمون ذبائح من خالفهم من المسلمين لأنهم عندهم كفار يكفرون من خالفهم، ويقولون على الصحابة في أقوال عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا، فقاتلهم المسلمون بأمر الله ورسوله. نعم. فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها، بل قد مرق منها وذلك بأسباب. نعم. يقول إذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادة العظيمة، يقصد من الخوارج. إذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين من انتسب الى الاسلام من مرق منه مع عباده عظيمه وهم الخوارج انتسبوا إلى الإسلام ومرقوا منه حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فلا يستغرب أن يمرق عن أن يمرق من الإسلام والسنة في هذه الأزمنة المتأخرة. إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصدر الأول زمن النبي الذي هو العصر الذهبي أفضل العصور وجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة والخلفاء الراشدين من يمرق من الإسلام مع عبادة العظيمة، فلا يستغرب فإنه من باب أولى أن يوجد من يمرق من الإسلام في الأزمنة المتأخرة حتى يدعي السنة وليس من أهلها. هذا هو جواب إذا الأولى. جواب إذا الأولى أين هي الذي قلت لكم في أول الكلام؟ إذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه قد اعترض الشيطان كثيرا من المسلمين حتى أخرجوا عن كثير من شرائعه ولخرج الطوائف من أعبد هذه الأمة وأورائها حتى مرقون. إذا كان مرة ثانية إذا كان على عهد رسول الله من انتسب إليه فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة قد مرق فيعلم. هذا هو جواب إذا الأولى وجواب إذا الثانية. خلاصكم إذا الأولى في قرآن أول زحف إذا كان الإسلام الذي دين الله أخرج كثيرا من الناس أعاد مرة ثانية قال إذا كان على عهد رسول الله ثم جاء الجواب إلى الأولى والثانية فيعلم أن المنتسب هذا جواب إلى الثانية والأولى. واضح الآن؟ يقول مالك رحمه الله إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو العصر الذهبي للإسلام وجد من الناس من يخرج من الإسلام ويمرق منه مع عبارة العظيمة فإنه فلا يستغرب أو فإنه قد يوجد من ينتسب إلى الإسلام في الأزمنة المتأخرة من باب أولى، وذلك بأسباب منها منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى قوله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا هذه الآية آية المائدة قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تطيعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود عيسى بن مريم قبلها من المسيح ابن مريم إلى رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآية ثم انظر أنى يؤفكون قل يا أهل ثم انظر كيف نبين لهم ثم انظر أنى يؤفكون انظر كيف نبين لهم ثم انظر أنى يؤفكون قل يا نعم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تعلوا في دينكم كافة قل نسخة العلم معي تضيفهم قل تعالى قل يا أهل الكتاب لكن في سورة النساء يا أهل الكتاب لا تعلوا في دينكم بدون قل آية النساء بدون قل آية المائدة قل نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهو حديث صحيح. يعني يقول مالك رحمه الله إذا كان في زمن الصحابة في زمن الصحابة خرج من الإسلام الخوارج وهم في العصر الذهبي فإنه قد يخرج في العصور المتأخرة بأسباب، ومن هذه الأسباب أولها الغلو في الدين الغلو الذي ذمه الله قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق إن الحق الغلو هو الزيادة ويزيد مثل ما زاد النصارى في عيسى حتى جعله إله. الغلو في الدين يخرج الإنسان من الإسلام أعوذ بالله. وكما تدل المؤلف في الآية قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الأولى آية النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم بدون قل، والثاني عالة المائدة يقول قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو بقول إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هو حديث صحيح. نعم السبب الثاني. نعم. ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز. نعم هذا من أسباب الخروج عن التفرق والاختلاف. وما تفرق قل تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نهى سبحانه وتعالى عن التفرق وبين عن الكتاب اختلفوا بعدما جاءهم العلم بغيا بينهم. نعم، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. نعم. ومنها أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة، يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه. نعم، هذه من أسباب المرق من الدين، الحديث المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه الجاهل فيصدق بها. مثل إيش؟ مثل وضع الوثنيين وضعوا حديث من هذه الحديث، يقولون بعض المشركين اللي يعبدون الأصنام وضعوا حديث كذبوا على الرسول، قالوا الحديث اللي وضعوها لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. قالوا هذا حديث، لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، هذا حديث مكتوب يسمع بعض الجهال فيظن أنه صحيح فيعبد الأحجار. ومثال ذلك بعض القبوريين وضعوا الحديث على الرسول كذبوا عليه وقالوا إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. هذا حديث كذب وضعه القبوريون حتى يشجعوا الناس على الشرك ويغروهم بالشرك والعياذ بالله وعبادة أصحاب القبور. هذا أمثلة لما ذكره المؤلف رحمه الله، إن من الحديث المكذوبة يسمعه الجاهل فيصدق بها فيقع في الشرك. نعم. وأضل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال الله تعالى في حق من ذمهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أيضا هذا من أسباب المرق بالدين اتباع الظن والهوى، اتباع الظن والهوى حتى يقع في الشرك نعوذ بالله، كما ذمهم الله به. نعم. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم. نزه الله نبيه عن داعين مفلكان، قال والنجم إذا هوى قسم من الله يكتب بما شاء مخلوقات سبحانه لا أحد يحسب عليه، بالنجم بالليل بالضحى الشمس، أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله وأسمائه وصفاته. والذي ما ضل صاحبكم يعني محمد وما غوى ليس ضالا ولا غاويا، لان الضال هو الذي لا يعلم كما قال واشباحه، والغاوي هو الذي يعلم ولا يعلم هو راشد عليه، الراشد هو الذي يعلم ويعلم لو بصير علم وعلم. الله تعالى نزه نبيه عن الضلال وعن الغوايه، الضال يعمل بدون علم والغاوي يعلم ولا يعلم. نعم. الضال هو الذي لا يعلم الحق والغاوي الذي يتبع هواه. نعم. وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس بل هو وحي أوحاه الله إليه فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى. نعم. وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكبر الظالمين وهي فصول. هذه أصول الباطل الدائم من أصول الإسلام، والله رحمه الله يريد أن يذكر في هذا الفصل جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف من انتسبوا للسنة وقد مرق منها وصار من أكبر الظالمين. نعم. وهي فصول، فصل الأول. نعم. الفصل الأول أحاديث رووها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام، مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان بل كفر شنيع. نعم. هذا الجامع الأول، هذا الأصل من أصول الباطل التي جوامع التي من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ومرق من الإسلام بها على حديث الموضوع المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رووها في الصفات زائدة على الحديث التي في دواوين السنة، مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان بل كفر شنيع. الكفر شنيع، ومثل ما سبق مبوري إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، من لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، هذه من أسباب الكفر. لكن المؤلف هنا قال حديث الصفات رواه زائدة على الحديث يعلم باليقين القاطع أنها كذب بل هي كفر. نعم. وقد يقولون من أنواع الكفر ما لا يرون فيه حديثا. نعم. مثل حديث يروونه أن الله ينزل، أن الله يقولون من أنواع الكفر ما لا يرون فيه حديثا، يعني يرون يقولون أنواع من الكفر وإن كانوا لم يروا في حديث. نعم مثل حديث نعم. أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة، وهذا من أعظم الفضل على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق. نعم هذا من الحديث، هذا الحديث المكتوبة التي سبب في وقوع الكفر. يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عشية عرفة في الحج على جمل أورق، جمل أورق يعني ليس في أحمر وإنما أورق، يصافح الركبان ويعانق المشاة. تعالى الله عما يقول علوم كبيرة. هؤلاء شكر الذي وضعوا مثل هذا الحديث على الكافر والعياذ بالله، تلقف الرب ولم يعهد يقدر حق قدره الله سبحانه وتعالى كما قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي الحديث ان الله تعالى يضع السماوات يوم القيامه، يضع السماوات على اصبع والارضين على اصبع والماء والثرى على اصبع والماء والثرى والشجر على اصبع والجبال على اصبع والسائر الخلق على اصبع ثم يهز من بيده فيقول انا الملك. وفي الحديث الاخر: ما السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن الا تحردنت بيد احد وما ينحط اصبع. هذه المخلوقات العظيمه لا تساوي شيء بالنسبه لعظمه الرب. السماوات تطيها بيمينه ويضعها على اصبع والارض كلها على اصبع والماء والسماء على اصبع والشجر على اصبع ترهق على اصبع. ياتي هذا الخبيث ويضع الحديث ويقول ان الله ينزل يوم القيامه يوم عرفه عشيه عرفه على جبل يصافح الرسول ويعانقهم الشمس. تعالى الله عما يقول. ويجعل الرب مختلط بالمخلوقات ويكون فوقه طبقه وهي السماء وتحته طبقه وهي الارض. تعالوا عما يقول العلم الكبير. نعم هذا من الحديث الكفريه التي سبب بالقول. نعم. ولم يروي هذا الحديث احد من علماء المسلمين اصلا، بل اجمع علماء المسلمين واهل المعرفه بالحديث على انه مكذوب، على انه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا من الحديث المكذوب بالاجماع المسلمين. نعم ولا يجوز لأحد روايته إلا على وجه البيان بأنه كذب. وقال أهل العلم كابن قتيبة وغيره: هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادقة ليشينوا به أهل الحديث. الزنادقة في الكفار، نصف الكفار في نصف الكفار. إنما وضعه الزنادقة الكفار ليشينوا به أهل الحديث ويقولون أنهم يرغون مثل هذا. زادت مقصودهم من ذلك يدسون مثل هذا الحديث حتى يوصل إلى الحديث حتى يكره الناس هذا الحديث ويقول انظروا هذا يرغون مثل هذا. نعم. وكذلك حديث آخر فيه أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج وعليه جبة صوف. هذا كفر شنيع عظيم. يرغون حديث أن الذي رأى ربه حين أفاض ومزدلفة يمشي أمامه أمام الحجاج وعليه جبة الصوف. تعالى الله جبة الصوف. تعالى الله عما يقول. جعلوا الخالق حقير ضعيف فوقه المخلوقات وتحته المخلوقات ويحتاج إلى يلبس جبة الصوف، يحتاج إلى شيء من المخلوقات. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعوذ بالله. أو ما يشبه هذا البهتان والافتراء على الله الذي لا يقوله من عرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يقوله من عرف الله ورسوله أو عمل بالله ورسوله. نعم. وهكذا حديث فيه أن الله يمشي على الأرض فإذا كان موضع خضرة قالوا هذا موضع قدميه ويقرؤون قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا من الحديث أيضا مكتوب حديث ثالث. هذا الحديث الثالث من الحديث المكذوبة. يقولون إن الله يمشي على الأرض وإذا وجدت موضع خضرة هذا موضع قدميك. هذا من الله نظر الصوفية يقول كل ما رأيت خضرة في الأرض ألا قد يكون الله في هذا المكان الخضرة. تعالى الله عما يقولون. ويقرؤون هذا: انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. نعم هذا أيضا كذب باتفاق العلماء. ولم يقل الله فانظر إلى آثار خطى الله وإنما قال آتاي رحمة الله، ورحمته هنا النبات. انظر إلى آتاي رحمة الله النبات التي أنبتها البصر، هذه من آتاي. لم يقل إلا فانظر إلى آتاي رحمة الله، تعالى الله عما يقولون. نعم. وهكذا أحاديث في بعضها أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الطواف، هذا حديث الرابع مكتوب. نعم. وفي بعضها أنه رآه وهو خارج من مكة، وفي بعضها أنه رآه في بعض سكك المدينة إلى أنواع أخرى. نعم، كل هذه حاجة مخلوقة. رآه ربه في الطواف، أو أنه رآه خارج من مكة، أو رآه في بعض سكك المدينة. والصواب أن النبي هو نذر ربه حتى ليلة المعراج. الله تعالى لا يرى أحد في الدنيا ولا يستطيع أحد يتحمل رؤية الله. ولهذا قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك؟ يعني ليلة المعراج، قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا. وفي حديث أبي موسى حجابه النور أو النار، لو كشفه لا أحرق السبحات وجهه من كان إليه بصره بخلقه. لا يستطيع أحد أن يحدث رؤية الله في الدنيا، لكن الرؤية نعيم لأهل الجنة، يعني المؤمنين في الآخرة. وفي الدنيا صواب أنه لم يره أحد، وهذا باتفاق العلماء إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم. سلف العلماء هل رآه ربه؟ هل رأى ربه ليلة المعراج؟ على قولين، منهم من قال رأى ربه ومنهم من قال لم يره، والصواب أنه لم يره. ومن قال العلماء رآه فالمراد رآه بعيد خالد، ومن قال الذي يراه يعني الذي يراه بعين رأه، هذا هو الصواب. نعم. وكل حديث فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم، هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم. وهذه قاعدة، كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب، إنما خلاف في رؤيته في السماء ليلة المعراج، هذا خلاف. وصح القولين أنه لم يره بعين رأسه وإن راه بعين قلبه. نعم. وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج، وكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة يقولون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة معها تنكر ذلك، ولم تروي عائشة رضي الله عنها في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا سألته عن ذلك، ولا نقل في ذلك عن الصديق رضي الله عنه كما يروونه ناس من الجهال أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم وقال لعائشة لا، فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء. نعم، يقول مالك رحمه الله كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الأرض هذا كذب بالاتفاق، ما في خلاف، وإنما الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، هل رآها ولا من رآها؟ بعضهم بعض العلماء كابن عباس قال رآها، وبعض الصحابة كعائشة قالوا لم يرها، فقد قال في المسروق لما سألها هل رأى محمد ربه؟ قال فقد قص شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك ان محمد راى ربه فقد كذب. وروي عن عباس انه روي عن ابن عباس انه راى ربه، وروي عن بعض الصحابه، وروي عن الامام احمد قال تعالى وما جعلنا رؤيا في اواناك الا فتنه لله، قال رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ليله المعراج، وفي لفظ رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه ليله المعراج. والجمع بين هذه النصوص، الصواب ان النبي لم يرى ربه، والجمع بينها ان ما روي عن الصحابه او عن الإمام أحمد رأى على السنة ورأى ربه، فالمراد رآه بقلبه، وما هو فيه وما في بعضها أنه رؤية النبي ربه بعينه يعني بعين قلبه، وما ورد من النصوص وعن الصحابة أنه لم يره فالمراد يره بعين رأسه، وبهذا تجتمع النصوص ولا تختلف. النصوص التي فيها أن الله الذي رأى ربه المراد رآه بعين قلبه، والنصوص التي فيها أنه لم يره لم يره بعين رأسه، وما روي عن الصحابة وعن الأئمة أنه رآه فالرجل رآه بقلبه، وما روي عن الصحابة وعن الأئمة أنه لم يره لأنه لم يره بعين رأسه، هذا هو الصواب وهو الذي عليه الجماهير. وبعض العلماء يرى أنه رآه بعين رأسه، من هذا النووي الشيخ محمد رأي لهذا، وقاضي عياض والحراوي، والصواب أنه لم يره كما قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه، لأن رؤية نعيم دخل الله على الجنة، ولأن البشر لا يستطيعون يروا الله ولا يستطيع أحد يسمعه لغيره، ولأن الحديث فيه أن الله لو كشف الحجاب لا أحرق سبحات وجهه جميع الخلق، جميع من كان عليه مصر ومخلق. نعم. ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره أنه اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. هل يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، أو يقال بعين قلبه، أو يقال رآه ولا يقال بعين رأسه ولا بعين قلبه، على ثلاث روايات؟ يعني القاضي أبو يعلى من الحنابلة ذكر الخلاف عن الإمام أحمد في رواية النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث روايات. الرواية الأولى رآه بعين رأسه، الرواية الثانية رآه بعين قلبه، الرواية الثالثة التوقف، لا يقال رآه بعين رأسه ولا رآه بعين رأسه. وصح الرواية الثانية أنه رآه بعين قلبه، هذا هو الصح، هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور وتدل عليه النصوص. نعم. وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال رأيت ربي في صورة كذا وكذا، يروى من طريق ابن عباس ومن طريق أم الفضل أم الطفيل وغيرهما، وفيه أنه وضع يده بين كتفيه حتى وجدت برد أنامله على صدري. هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج، فإن هذا الحديث كان بالمدينة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم وقال رأيت كذا وكذا، وهو من رواية من لم يصلي خلفه إلا بالمدينة كأم الطفيل وغيرها. والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يعني يقول الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، والحديث يسمى حديث اختصاص لما لا يعلم. فقال يا محمد لما يختصم لما يختصم لما لا يعلم؟ فقلت لا أدري يا رب. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري وعلمت كل شيء. فقال الله لما يختصم لما لا يعلم؟ فقلت يا رب في الدرجات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله هذا الحديث ليس هو الحديث الذي فيه ليس هي أن الذي رأى ربه في اليقظة، لأن هذا الحديث النوم الرؤية النوم، والحديث الذي فيها أن النبي لم يرى ربه في اليقظة فرق بينه، وهذا الحديث في المدينة وحديث المعراج في مكة. فيشتبه هذا الحديث في هذا الحديث. المؤلف يقول الحديث رأيت ربي في أحسن صورة هذا رؤية منامية رؤية في النوم وكان في البديع، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه لم يرى ربه يعني ليلة المعراج والمعراج في مكة، فلا يشتبه هذا بهذا. الحديث فيه أن النبي لم يرى ربه هذا ليلة المعراج في مكة، والحديث الذي فيها وهذا الحديث رأيت ربي في أحسن صورة هذا في المدينة وهي رؤية في المنام في النوم. نعم. فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة. نعم، هذا الحديث رؤيا منام بالمدينة. حديث أم الطفيل أن نعم. كما جاء مفسرا في كثير من طرقه أنه كان رؤيا منام. نعم. مع أن رؤيا الأنبياء وحي لم يكن رؤيا يقظة كما في ليلة المعراج. نعم. هذا رؤيا منام ورؤيا الأنبياء وحي. ولهذا نفذ إبراهيم الرؤيا المنامية الخليل، رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل فنفذ في اللحظة وقال الله له قد صدقت الرؤيا، لأن الرؤيا لم يوحي. نعم. وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤيا الأنبياء وحي لم يكن رؤيا يقظة كما إيش؟ كما في ليلة المعراج. خاصة كما في ليلة المعراج خاصة المسلمين. نعم. نعم. فات الزيادة يقتضيها السياق. بين قوسين؟ وهي؟ فات الزيادة يقتضيها السياق. ما هي بين قوسين؟ التماثيل. طيب. نعم بعد. وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه في الأرض. نعم. وأن الله لم ينزل له إلى الأرض وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قط حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض، بل الأحاديث الصحيحة أن الله يدنو عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم، يقول إن اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينه في الأرض، هذا بالاتفاق، واتفقوا على أنه لم ير أحد ربه غير النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق. حتى موسى الكليم أخبر الله في القرآن الكريم أنه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال الله: لن تراني. ما تستطيع. ليش ما يستطيع؟ لماذا ما يستطيع؟ قال موسى الكريم كلمه الله بدون واسطة، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال الله: لن تراني. يعني لن تراني في الدنيا، ما تستطيع ببشرية تضعيف، ما تحمل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله للجبل ماذا حصل؟ تزكك ولم تكن رؤية إلا هو، فخر عظيم. إذا كان الجبل مع الطلبة ما ثبت رؤية إلا وتزكك وانهار، فكيف بالضعيف المخلوق الضعيف؟ إذن ما أحد، اتفق العلماء على أنه لم ير أحد ربه غير النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الأرض، وإنما خلاف في رؤيته في السماء ليلة المعراج على قوله، ثم قال رآه ثم قال أجره الصبر ولم يره، وهو الذي عليه الجمع. نعم، وثبت في الصحيح أن الله يدعو، يعني اتفق المسلم على النبي لم ير ربه ليلة المعراج، وأن الله لم ينزل الأرض بالاتفاق، ولم يرد في هذا الحديث، وكل حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض فهو من الحديث المكذوب. فالحديث الصحيح في أن الله يدنو عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا كل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا الدنو يليق بجلاله وعظمته. وثبت في الصحيح أن الله يدنو عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا سيباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني جعثا غبرا ما أراد هؤلاء. وقد روي، وهذا ثابت أن الله يباهي بهم ويجنوب، هذا الجنوب يليق بجلاله وعظمته وفوق الأرض لا نعلم كثير الجنوب. وقد روي أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، إن صح الحديث فإن هذا مما تكلم فيه أهل العلم. نعم، والصحيح ولا ذلك صحيح ضعيف، غير صحيح أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، وفيه أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لعدد شعر غنم كلب، لكن حديث ضعيف. وكذلك نصف شعبان كغيرها من الليالي، لا تفصل في بكرة ولا يومها بصيام، ولا تتعبد صلي نصف شعبان، ويرى بعضهم ليلة القدر، وهذا بعض ليلة القدر في رمضان، بعضهم يصوم يوم الخامس عشر من شعبان فقط، لا ما يشرع، لكن تصوم مع غيره مع أيام الفطر لا بأس. وكذلك ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من حراء تبدى له ربه على كرسي بين السماء والأرض. نعم، هذا الحديث مكذوب، وأن النبي لما نزل من حراء تبدى له ربه فرآه على كرسي بين السماء والأرض، هذا غلط. غلط باتفاق أهل العلم. بل الذي في الصحاح أن الذي تبدى له الملك الذي جاءه بحراء في أول مرة وقال له: اقرأ، فقلت: لست بقارئ. يعني يقول المؤلف رحمه الله ما جاء في بعض الحديث أن الله تبدى لنبيه وأن النبي رأى ربه على كلمة، لكن الحديث الصحيح أن الذي رآه ليلة في ذلك رأى الملك مع جبريل، رآه في سورة التي خلقه الله عليها على جالس على كرسيه بين السماء والأرض، وله 600 جناح كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض. فالذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثة من الحراء رأى جبريل ولم يرى ربه. فقلت: لست بقارئ، فأخذني، يعني جاء هذا الملك وهو جبريل فقال: اقرأ. فقال: لست بقارئ، يعني ما أعرف القراءة والكتابة، ليس تأبيا ولا ابتلاعا، ولا ما أعرف القراءة، ما قرأ، ما تعلم القراءة. فأخذ الغصة ضمة وتبرغ الجهد يتحمل القيام بالرسالة وأعمال الرسالة الخوف. فقال يقرأ، قال ما أنا بقائد، ليس ابتلاعا، ما أعرف القراءة، ما تعلم، كيف أقرأ وأنا ما أتعلم؟ قال أمي يا رسول، أمي يصل إلى أمي لا يقرأ ولا يقرأ. قال يقرأ، قال ما أنا بقائد، لست قارئا، ما تعلمت القراءة والكتابة. فضمه وتبرغ الجهد، ليس معنى ما عنده قال يعني امتناع رفض القراءة، لا، ما يعرف القراءة، ما تعرف. هذا ذلك ثلاث مرات يتحمل ويتهيأ وقيام بأعباء الرسالة. كمان عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، وكل نبي رعى الغنم. قال العلماء الحكمة في ذلك أنه ينتقل من سياسة الغنم إلى سياسة الدول والأمم، إلى سياسة البشر. تبريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي إلا رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، وأنا كنت أراها على قراريط لأهل مكة. قال عمر حكمه هذا حتى يتمرد التمرين وينتقل من سياسة الغنم ورعايتها إلى سياسة الأمم والدول والشعوب والآدميون. نعم. فأخذني فغطني حتى بلغ منه الجهد. الجهد. حتى بلغ منه الجهد. ثم أرسلني فقال. ثم أرسلني تركه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول ما نزل عليه الوحي، اقرأ بالسرق. والشاهد أن الذي تبدل النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء هو الملك وليس هو الله، لأن الله لا يستطيع أحد غيره في الدنيا، النبي ولا غيره. نعم. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، قال: فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. هذا بعدما فتر الوحي، وحي عليه الصلاة والسلام، ثم فتر الوحي ثلاث سنين، ثم جاءه الوحي مرة أخرى فرأى الملك، قال هذا الذي رأيته في حال حراء في أول بعثة. رواه جابر رضي الله عنه في الصحيحين، فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رآه بين السماء والأرض، وهو جبريل رآه في حراء. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 40 حبب إليه الخلاء والانفراد عن الناس، فكان يتزوج يأخذ الطعام والشراب ما يكفيه ويأخذ البيت ويذهب إلى غار حراء، غارة الجبل، يتعبد اليومين والثلاثة، فإذا انتهى الجلاد ذهب إلى نبي خليجة واحد وقال جعل يتعبد. فجاءه جبريل في هذا المكان، جاءه بالوحي وبالنبوة والرسالة. نعم. وذكر ثم فتر الوحي ثلاث سنوات، ثم رجع إلى الوحي مرة أخرى فرأى جبريل فقال هذا الذي رأيته في حراء. نعم. وذكر أنه رعب منه، فوقع في بعض الروايات الملك. وذكر أنه رعب منه، فوقع في بعض الروايات. يعني تأخر عن الملك الذي جاءه بحراء وسهوله. ولكن رعب منه يعني خاف منه. رأى جبريل في صورة إلى سلم عليه وسلم جاء فخر، صورة عظيمة. فوقع في بعض الروايات الملك، فظن القاري أنه الملك وأنه الله، وهذا غلط وباطل. يعني هي أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رآه بين السماء والأرض. في بعض رواية الغلط قال ظن أنه ملك، أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء بعض الناس رآه الملك وهو الله، هذا من الغلط التحريف. قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء وجبريل، بعض الناس حضره قال فإذا الملك الذي هو الله، لأن يعني الله هو الملك من أسماء الملك القدس، وهذا من الأوهام الشريعة. نعم. وبالجملة أن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه في الأرض، وفيه أنه نزل له إلى الأرض، وفيه أن رياض الجنة من خطوات الحق، وفيه أنه وطئ على صخرة بيت المقدس، كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم. نعم، هذه قاعدة تبعها المعلم، خذ القاعدة ما هي؟ كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو باطل. كل حديث قاعد كل حديث فيه النبي رأى ربه بعينه في الأرض هذا لا يمكن أحد يرى الله في الأرض. وكذلك وفي الحديث الذي فيه أن الله نزل له إلى الأرض كذب، والحديث الذي فيه أن رياض الجنة من خطوات الحق كذب، والحديث الذي فيه أن وضع على صفحة بيت المقدس كل هذا كذب. نعم ها. وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنه متفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. نعم قل والفهم كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت هو كان دعوه باطل، لأن العلماء اتفقوا على أنه لا يراه أحد من المؤمنين لا يرى ربه بعين رأسه حتى يموت كما في حديث مسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. وكذلك روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى يحذر أمته فتنة الدجال، وبين لهم أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت فلا يظنن أحدا. أيها الأحبة، لم تكمل مادة هذا الشريط، وبإمكانكم متابعة ما تبقى منها على الشريط الخامس.